الكثير من الآفاق، كارفور ولونها صبح أفلام. كارفور كارفور رياضة جميلة، كارفور أبقى وسيلة، كارفور لنساعد كل المظلومين، لرد الشر، لفعل الخير، كارفور لنساعد كل المظلومين، كارفور.